القول في الأمر، والكلام فيه ينحصر في مقدمة وعشر مسائل. أما المقدمة فهي حد الأمر وفي صيغته الدالة عليه بالوضع، أما حده فهو القول الدال على طلب الفعل على جهة الاستعلاء. شيخ يدخل فيه الإشارة، شيخ وقال قول قول يطلق عليه إلا بقيد الإشارة، لا بد من القول مع الإشارة، لا بالقول، نعم قالوا فهو القول الدال، لأنه هو بعض الأصول قال حقيقة في اللفظ مجاز في المعنى، وبعضهم قال هو مشترك بين الاثنين، مثال معناه وما أمر فرعون برشيد وأمر مسورة بينهم وشاور في الأمر، يعني معنى حقيقة هنا المعنى. هذا المعنى ما وصيغته معنى الأمر هنا معنى الأمر يستغل صيغة أمر استغل فأجيته قال لك لا يذكر لك من الصيغة. قال وأما صيغته فهي صيغة فعل، فهي مستعملة في اللغة في 15 موضعا، أحدها الأمر كقوله تعالى وأقيموا الصلاة، الثاني الإذن كقوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا. يدي أكثر من 20 ولك نعم هناك وصلت 30. قال الثالث الإرشاد كقوله تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم، فإن ذلك إرشاد لمصالح الدنيا. الرابع التأديب كقوله عليه الصلاة والسلام كل مما يليك. قال ويفارق الإرشاد بأنه لحق الغير. شيخ كيف هذا؟ يعني الإرشاد والتأديب ما هو الفرق بينهما؟ الفرق الإرشاد يوجهه إلى الخير، والإرشاد يعلمه، التأديب يعده يعني نفسه وأخلاق. نعم أخلاق. قال الخامس التهديد كقوله تعالى اعملوا ما شئتم. السادس التسوية كقوله تعالى فاصبروا أو لا تصبروا. السابع الإهانة كقوله تعالى ذق إنك أنت العزيز الكريم. الثامن الاحتقار كقوله تعالى فاقض ما أنت قاض. التاسع الامتنان كقوله تعالى كلوا من طيبات ما رزقناكم. العاشر الإكرام كقوله تعالى ادخلوها بسلام آمنين. الحادي عشر التعجيز كقوله تعالى فأتوا بصورة من مثله. الثاني عشر الدعاء كقوله تعالى فاغفر لنا. الثالث عشر التكوين كقوله تعالى كونوا قردة. الشيخ لا يستطيع أن يمثل بقوله عز وجل إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، لا يمثل له التكوين. حيث طلب حيث أنه اللي يريد قال له يكون يكون، لكن لا يستطيع أن نطلق عليه التكوين كن. لا لا كونوا قردة كونوا حجارة نعم يعني لا أنقلوا أجسامكم إلى هذه. الشيخ صاحب الروضة ابن قدامة سمى هذا بالتسخير، كونوا قردة خاصين قال التسخير. كل حلوة التكوين كونوا قردة كونوا حجارة. يمكن أن يجتمع معنيين فقال بهما في معنى في أمر واحد. رابع عشر التمني كقول من القيس ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي. الخامس عشر زاد بعضهم الإنذار كقوله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله، ورده بعضهم إلى التهديد، وهو مجاز في هذه المعاني وحقيقة في الأمر بالاتفاق. صحيح ما هو باتفاق عند المحققين. نعم ليس بالاتفاق. بعض الرسولين قالوا حقيقة في الندب. قال وقد اختلفوا في تقديم التحريم. شوف ثلاث صيغ في كتاب الله، من ظاهر المقرون بالأمر الأمري وليطبه ببيت أثير فليحذر الذين يخالفون عن الأمر، صوفير الأمر عليكم أو أنفسكم لا يضركم من ضل، مصدر النائب عن فعل الأمر فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب. الشيخ الأمين يقول هذه أربع صيغ في كتاب الله، ويأتي الخبر بمعنى الأمر والوالدات يرضين غير رضينا والمطلقات يتربصن بهم، ولله على الناس حج البيت حج. خمس صيغ يعني. قال وقد اختلفوا في تقديم التحريم على الصيغة، هل هو قرينة تصرف الصيغة عن معنى الأمر إلى معنى الإذن في الفعل من دون أمر به أو ليس بقرينة، وذلك أنه وردت كثيرا هذه الصيغة بعد التحريم لمجرد الإذن كقوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا. فيها ثلاث مذاهب، الشافعي قال انها للاباحه لكثره انها كلها للاباحه، اذا حللتم فاصطادوا فاذا قضي الصلاه وانتشروا فهي تطهرن فتؤمن. بعضهم قال هي للوجوب لانها الاصل. الشيخ الامين يقول الصحيح ان ترجع لما كانت عليه، قال وينطبق على جميع الذين قتال المشركين كان واجبا ثم نهي عنه في الشهر الحرم. قال فإذا انسلخ الأشهر الحرم عقوب المشركين قال عز وجل. الصيد كان مباح لما الإحرام. قال وإذا حلت الأصطاد. طلب المعيشة كان مباح ونهي عنه وقت النداء الثاني من الجمعة. قال فإذا قضي الصلاة والمسلمة. إتيان الزوجة كان مباح ونهي عنه الحيض. قال وإذا تطهرن فأتون. هذا هو الصحيح عليه جال ابن كثير في تفسير الآية وكذلك من وافق أمم الأصوليين. يمكن أن يعتبر هذا القول الأخير كأنه جمع بين الأقوال الأخرى هو جمع؟ لا ما هو جمع. كله مختلفة كله مختلفة. لا قال ترجع لأصل الوجوه يعني كأنه قال ترجع لأصل الوجوه فهمت الله. ويرد عليه أن الإباحة واللي قال الإباحة يرد عليه أن رجعة الوجوه. شك أنه في القول الأخير قال في بعضها واجب. قال لا يرجع لما كان عليه قبل وجعل النهي كذلك. قال مثل قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا بعد قوله تعالى غير محل الصيد وأنتم حرم وكقوله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض بعد قوله فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع وكقوله تعالى فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله بعد قوله ولا تقربوهن حتى يطهرن وكقوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن ادخال لحوم الأضاحي فادخروا وكنت نهيتكم عن الانتباذ فانتبذوا وكنت نهيتكم عن زيارات القبور فزوروها. فهذه الصيغ ليس المراد بها إلا الإذن في الفعل. وقد ترد أيضا هذه الصيغ بعد التحريم والمراد بها حقيقتها وهو الأمر كقوله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم بعد قوله إلا الذين عاهدتم وكقوله تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين بعد نزول قوله تعالى ودع أذاهم وتوكل على الله وفي معناه قوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله والحلاق بعد بلوغ الهدي محله مأمور به فهذا خروج من تحريم إلى أمر. وقد اختلف في ذلك كما قدمنا فمنهم من قال بأن تقديم التحريم قرينة تصرف الصيغة عن معنى الأمر إلى معنى الإذن في الفعل وهم الأكثرون يعني أكثر الأصول على هذا المذهب. قالوا منهم من قال بأن الصيغة تبقى على حقيقتها في الدلالة على معنى الأمر وهم الأقلون ومذهب الأكثرين أرجح لأنها غالبة في الإذن في الفعل ونادرة في غيره. أنا الراجح كلام الشيخ لأنه لا يريد الإشمال مطابق لها. شيخ والشيخ أمين الشنقيطي نسب ذلك إلى ابن كثير نسب هذا القول إلى ابن كثير في تفسيره سبقوا إليه قال ابن كثير وبعض الأصوليين. الشيخ بعض الأصوليين هل هناك من نقل عنهم يعني عينهم؟ قال ومنهم من قال بأن الصيغة تبقى على حقيقتها في الدلالة على الأمر والمذهب الأكثر أرجح لأنها غالبة في الإذن في الفعل ونادرة في غيره وحمل اللفظ على الغالب أرجح فهذا تمام المقدمة. قال فإن يتكلم عن المسائل المسألة الأولى اختلفوا في الأمر المطلق هل يقتضي الوجوب أو الندب أو غير ذلك اختلافا كثيرا. صحيح الوجوب الثاني ما عليه دليل إلا من العقل. هنا أدلة دل عليه القرآن والسنة واللغة وعمل الصحابة. قال وعلى اختلافهم قال واختلافا كثيرا وعلى اختلافهم في مسائل كثيرة من الفقه فمن ذلك اختلافهم في الإشهاد على المراجعة هل واجب أو لا. فالقائلون بالوجوب وهم الشافعية يحتجون بقوله تعالى فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم والمراد بالإمساك المراجعة فالإشهاد على المراجعة مأمور به والأمر يقتضي الوجوب. مربي للندب شيخ لكن ما هو الصالح الأصل أنه الوجوب لكن لو رجع ولا أشهد الرجع صحيح لكن يا شيخ إذا استدل أحد لا ما تحوز على زمسته ورجعها يعني يا شيخ محيث الصيغة محيث الصيغة قال أشهده تدل على الوجوب قلت لك الندب هنا بدليل صحة دونه هذا يعني قالوا الاستحباب كذلك البيع واشهدوا إذا تبايعت نفس الشيء دليل صحته بدون إشهاد. قال فيمنع المخالف كون الأمر مقتضيا للوجوب وكذلك احتجوا على وجوب التكبير عند الإحرام بقوله صلى الله عليه وسلم الأعرابي إذا قمت إلى الصلاة فكبر فهذا أمر والأمر للوجوب فيمنع المخالف ذلك وبسبب الخلاف في كون الأمر للوجوب أو للندب اختلف أصحابنا في غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعا، هل هو واجب أو مندوب إليه؟ من قوله صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. وقد ذهب أبو بكر الأبهري من أصحابنا إلى أن أوامر الله تعالى تقتضي الوجوب وأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم تقتضي الندب. هذا لا دليل عليه، لما العقل قد يكون يجتهد، وإذا اجتهد قد يخطئ، لكن لا يقر على خطأ حتى. فعلا جزاك الله خير. قال: والمحققون يرون جميعا الوجوب، يرون جميعا الوجوب، ويحتجون على ذلك بأن تارك المأمور به عاص، كما أن فاعله مطيع، وقد قال تعالى: أفعصيت أمري، وقال تعالى: ولا أعصي لك أمرا، وقال: لا يعصون الله ما أمرهم. وإن كان تارك المأمور عاصيا كان مستحقا للعقاب، سواء كان ذلك في أوامر الله تعالى أو أوامر رسوله صلى الله عليه وسلم. صحيح، لا فرق بينهم، لقوله تعالى: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم. وقد قال تعالى في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقد امتنع صلى الله عليه وسلم عن الأمر بالسواك لأجل المشقة، فقال: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك. أنه أمرنا به، أي أمر إيجاب. قال: مع أن السواك مندوب إليه، فلو كان أمره للندب لما امتنع منه. جزاك الله خير. شكرا.